إنما هذه أسئلة مشاغبة، أسئلة ناس يعني عاوزين يحرجوه هو أو يتلبوه على يضيق. فدخل حجرته الشريفة وبعدين الظاهر إنه تألم أكثر، المغزلة والناس عليه ذكرها ربط، افتكروا بأن في حاجة افتكرها أو وحي ينزل فانتظروا. فخرج إليهم من الحجرة وقد احمر وجهه من الغضب والزاد كأنك فقدت في وجهه حفر من. ثم جلس على المنبر بتاعه وقال لهم سألوني عما شئت، والله لا تسألوني اليوم عن شيء منذ بدء الخلق إلى قيام الساعة إلا أخبرتكم. زي ما أتحدث ألاقي الشاطر ما يوريه، سألوني عما شئت. فيعيني كان أول واحد محتاج الحكاية دي عبد الله بن حذافة السهمي اللي معانا ده عشان موضوع نسبه. فوقف قال له يا رسول الله إني أبرأ إلى الله من التعنت، أنا شايفك زعلان والنهارده مش بعتلك، ده المفروض إن إحنا نبوس جزمتك ونرضيك، إنما إذا أنت قلت سألوني أرجوك سؤال واحد لله، من هو أبي؟ قال له أبوك يا عبد الله هو حذافة، حذافة الأصل وعبد الله بن حذافة. فأشرك وجه عبد الله وعرف جميع من في الناس جدا إنه أبوه حلال صرف 100%، وأن الإشاعة اللي بتنسبه لغير أبوه كد في كد، وأن اللي هينصفع بعد كده هياخد 80 جلسة. قلت بقى خلاص الراجل سبق ثلاثة أهو واطمان. المنافقين اللي قاعدين ما خدوش بالهم من عبد الله بيسأل فعلا على أبوه عشان التهمة اللي جاية، افتكروا بقى إنه بقى إيه اللي عنده أي حاجة، حتى زي أخونا اللي عايز سؤال امبارح يقول لي تصغيط البطن كل شويه كده نزغط ولا نزغطش، خد بالك. فوقف واحد ثاني قال له اين ابي؟ كان ابوه مات يعني. قال له اين ابي الان؟ قال له ابوك في النار، كنت عاوز تبحث عنه روحك روحات من ابو جهل، قال له مات. هو كان عاوز يمتحن النبي يقول له اين ابي؟ ابونا فين يعني عشان يشوف يعرف هو حي ولا ميت. قال له ابوك مات في جهنم بالفعل. فانفضح الراجل فضيحة لا قيمة له، لا يعلم مدى إلا الله، خد بالك. أم واحد ثالث قال له أين بعيري قد ضل، هي ناء ضاع، أين هي؟ قال له موجودة في المكان الفلاني في الصحراء، اشتركت إمامها مع الشجر، الحبل بتاعها مشبوك بالعليق بتاع الجبل. سيدنا عمر خد باله إن الرسول بيرد بالفعل والإجابة سريعة، والشكل ده تفاهم بين القاعدة والقمة. سأم سيدنا عمر قال له يا رسول عيب قوة، يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبك نبيا ورسولا ونستغفر الله. وقعد سيدنا عمر بالتعال قال له انت غضبان حرش في داهية، لتنزلن صائقا ان تخد كلنا، لان انت ناظرينك وانت الاجابه بتاعتك مش اجابه واحد متفاهم مع امتك، لانهم اتعبوك. وجه سيدنا عمر على اسفل المنبر ومكث يقبل في رجل الرسول بشكل فظيع عشان يرضيه، ارضى عنا فقد استغفرنا الله. وما زال عمر يهدهد على رجل الرسول يعني بيطبطب، حتى هدأت نفس الرسول بعض الهدوء، وإذا بالقرآن ينزل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسركم إلى لمعنى الليل، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. إذا قلنا عبد الله بن حذافة السهمي اللي سألوا قال أي نبي، والواقع إنه كان عشان الإشاعة اللي جابت يطمئن على نسبه، لما راح البيت ام مدنتها تدق فيه بالضرب بعد العمليه بتاع السؤال ده، لما شبعت ضرب قالت ما رايت شابا عق امه مثلك، ما شفتش واحد عق امه قدك. قال لها ام هل تسال رسول الله وان تعلم ان الوحي ينزل عليه وفي قلب المسجد وقدام الراي العام العالمي، اكنت تامن ان امك في الجاهليه فعلت ما يفعله الجاهليه؟ افض ايام الجاهلية انا غلبت غلطة ومن شبنا ابوك فعلا، افضح امك على رؤوس العرب، وربنا عارف بان النسوان كلها في الجاهلية كانوا بيغلطوا والرجالة بيغلطوا، وجاء الإسلام فجد وقطع ما قبله. ايه اللي خلت السؤال ده؟ لا يا امه ولكن الله سلم الحمد لله. هي جت غلطة مني، انا كنت متأثر فعلا بالإشاعة وربنا برأني واصبحت يعني مرفوع الرأس، وانت كمان اصبح الله بيض وجهك لاني فعلا جوزك حذافة هو ابوي، وانت لم تخوني لا في جاهلية ولا في اسلام. كان فيه غير عبد الله بن حذافة في كمان ناس بيطلبوا من الرسول ايات معجزات، يقولوا احنا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. انت عارف مكه هي الانهار وعايشين على مياه الامطار، ما تخلي عين فواره تطلع كده بتاع الوان بتاع السليف الفيوم عشان نعيش، او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجير، او تسقط السماء كما زعمت علينا كده، او تاتيها بالله والملائكه قابلا نقابلهم كده مقابله عشان نتفاهم معاهم، او يكون لك بيت من زخرف يعني اسئله عنك، او ترقى في السماء اطلع قدامنا ونشوفك يا اخي، وحتى مش هنؤمن لو طلعت قدامنا الا لما تجيبنا كتاب ممضى عليه من الله، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه، ولو جبت حتى كتاب كمان هنشك في الانبا. يا حاجه غريبه. ام ربنا قال له قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا، هو انا عباره عن ايه؟ انا بشر وانتم تطلبون معجزات لا تاتي الا بقدر من الله، وما كان للرسول ان ياتي ايه الا باذن الله. لما جبريل يا رب قال وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب الاولون، احنا بنجيب المعجزات ومفيش فايده برضه، لان المعاند معاند لا يؤمن حتى يروا العذاب الاليم. حتى محترم قال كده انشق القمر، وانشق القمر فعلا اقتربت الساعه وانشق القمر، ومع هذا ان يروا ايه يعرضوا ويكون سحر مستمر. فان شكر القمر حن اليه الجذع، وسمعوا كل اللي في الجامع سمعوا صوت الجذع وهو بيتكلم، وعمال بيك ونزل دم وصفر عليه حتى مسكت، وظل اطول الغمامه ونبع على الماء من اصابعه. دي كلها معجزات تدل لو طالبين التفاهم اي معجزه بدون تكفي، انما هتشغله حاول ويسيب بقى النبوه والرساله وتبليغ الرساله. طيب وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب الاولون. مين الاولون؟ الامم السابقه. في كمان من ضمن الاسئله اللي بينها عنها القران، وقف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. الحج من اركان الاسلام الخمسه. حج بقى اللي يقدر يستطيع من يستطيع عليه سبيلا يروح حج. الامر الظاهر والمؤمن يتلقى اوامر الله بسهوله، ما يفتحش بقى ابواب كده على الاسف، وانا من ربي سكت والرسول سكت يبقى معناها ما فيش صعوبه في الصعب تيجي من احنا. فقام واحد فيلسوف قال له اكل عام يا رسول الله؟ يعني كل سنه الحج فرض علينا زي رمضان؟ قام النبي سكت مش عاوز يجاوب، لانه ساله فارغ. هو قال ان الله فرض عليكم الحج بحج، والمطلق يحمل على مره واحده، تحج مره واحده في عمرك كفايه عليك فرض، اللي حبيت تحج ثاني بقى دي سنه، لا هي فرض مره واحده. نعم لك عشان خاطر يعقد المحلول يقول له اكل عام؟ قام النبي سكت رجع قال له اكل عام؟ سكت ابتل اكل عام؟ فوش الرسول احمر ثاني من الغضب وقال له لا والله لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت. يعني والله لو قلت نعم كل سنه لفرضها الله كل سنه على الناس حج كل سنه، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت، فذروني ايها الناس يعني اتركوني ما تركتكم، فانما هلك بنو اسرائيل او هلك من كان قبلكم بكثرات اسئلتهم واختلافهم على انبيائهم. الحلال ما احل الله، والحرام ما حرم الله، وما سكت الله عنه فعفو فلا تتكلفون. ادام ربنا احل اشياء ناخذ، حرم اشياء نسيبها، سكت عن حاجات ثانيه خلاص دي بتبقى عفو ما نقلبش فيها، يجي ربنا حرمها ثاني. وان اعظم المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم فحرم من اجله. فنزل هذه الايه لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تزكوا، وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدا لكم. يبقى عبد الله بن حذافة الواحد اللي كان بيسأل عن الحج كل سنة، الاثنين الجماعة التأخرين اللي كان بيقول أبويا مين، أين أبي وأين أنا قتل، هذه ثلاثة اللي كانوا طالبين المعجزات، كانوا يعني واخدين النبي ده مش نبي، قدوة وأسوة، واخدينه تسالي يعمل كل حاجة كده معجزة عشان يفرحهم زي أطفال بتوع الملك. هذه الأسباب الأربعة سبب مباشر لنزول الآية. الرب بيقول في الآية وبيحذرنا من كثر الأسئلة وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. بمعنى إيه؟ يعني ربنا بيقول أنا ما عنديش مانع لو جات لكم آية قرآنية فيها غموض أو فيها إجمال وحبيتوا تسألوا عن فك الغموض أو عن تفصيل إجمال، أنا ما عنديش مانع أجيب لكم آية تانية خاصة للكلام اللي فات. إنما أشياء في الخيال ما حضرتش. مثلا إن رب العزة جل جلاله ذكر في القرآن العزة بتاع مين؟ بتاع النسوة، بتاع الحريم المطلقة عدتها ثلاث قروء، ثلاث حيضات، والحامل أجلهن أن يضعن حملهن، وإذا طلقت قبل جزء يجيب الساعة وهي العقد المعهود بس ما فيش عدة، فما لك معايا من عدة تحت دونها، خد بالك. فلما ربنا ذكر الحاجات دي والقرآن اتذكر بعد كده جم الصحابة قالوا يا رسول الله ربنا ذكر لنا عدة الحامل وأجلها أو عدتها لحد عدولي والحائض ثلاث حيضات يوم الطلق واللي جوزها يموت أربع شهور وعشر. هنا فيه نوع تاني مش عارف الحكم، قال له نوعين، قال افرض واحدة ما بتحجش يعني خلقت ما بتحجش أو لسه صغيرة، واحد كتب كتاب ابنه على بنت صغيرة خاف عليها لا تروح على بنت أخوه، فقال نكتب من دلوقتي وما يكبر يخش، وهذا مباح شرعا كما عقد على عائشة وهي بنت ست سنين ودي معلاش عادة ودي حصل طلاق بعدين ولا حاجة. دي بقى العدة ايه؟ ما عدة البنت او المرأة اللي ما تحجش او يأست بعد سن 50 ما عادش فيها العدة ودي جوزة الله، يبقى لا هي حامل ولا هي حائض، دي مش داخلة في الحاجات اللي سمعناها. امين انا اقول لكم حق وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. هذا سؤال لا تعنف ولكنه سؤال تتميم لانواع العدة اللي ربنا جابها. فراح القرآن نازل ثاني يوم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض، اللي يئسوا خالص حضوا من قطع ولسه ما حضوش صغيرين دول ثلاث شهور واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. مش بقى قصة الطلاق ده بيسموها اسئلة جاءت لمناسبة ومعرفة احكام الله لا تعنت فيها ولا فروض، ما بيفرضش حاجة ما بيضيعش وقت العالم. ايه واحد شيخ مرة قال لي شيخ افرض خلق الله عضو التناسل بتاعي في كفي، قال افرض يعني افرض الوضوء ينطلق بنفسه؟ قال لا سؤال ده ده واحد مسلم. هات لي واحد فيما مضى او فيما يقع الان ربنا خلق له الذكر بتاعه بكفه، قال ده بيقول يعني نقدر مثل هذه الاسئله واللي يقول لك كمان اما نطلع المريخ ونعيش هناك هنبقى نصلي والابله بتاعتها من فين؟ وهتوجه الابله ازاي؟ طب استنى شويه ما يبقى ان شاء الله يطلع، لان ربنا قال على الارض دي منها خلقناكم وفيها ايه؟ نعيدكم، والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيه، وقال لادم يوم نزل لكم فيها مستقر ومتاع الى حين. فالقران اخبر بان الحياه في غير الارض هي المتعذره بل مستحيله. الكواكب الثانيه لا فيها نبات ولا فيها نفس ولا فيها هواء. وقال كده هياخد روح انا بيت العلم هتقضي ايه؟ كم يوم ولا كم سنه؟ فالرب اما يبقى تحصل لما تبقى ولا ابو البعيد يطلع المريخ ويقعد لك مستعديني فانا في الابل فين؟ يقول لك بقى انما تولف قدام وجه الله، مش مشكله دي؟ فتوحد الله. الآية التالية بتقول قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. سألها اللي هي الآيات اللي ربنا جماعة المعجزات زي مين؟ الجماعة بتوع سيدنا موسى عليه السلام بتوع موسى قالوا أرنا الله سحرا، هذه آية طلبنا. بتوع سيدنا صالح قالوا ادينا آية، قال بس الايه لو جت وكفرتم بها ثلاث فسوس ويبلغوا منها قال هذه ناقة الله لكم ايه بس لو غضتم عن ناقة هتروح فعقروها فقال بلدهم تمتعوا في ذلكم ثلاث ايام وفعلا ما ثلاث ايام راح خليك معي قوم سيدنا عيسى قال برضه قال يستطيع ربك ان يمزق عنا مائده من السماء فطلبوا مائده فامه النصارى طلبوا سفره من السماء تسكرهم وشربهم بتوع سيدنا موسى قالوا ارنا الله جهرا بتوع صالح اللي هم ثمود قالوا عاوزين ايه وجات لهم الناقه وكانت هذه الايات شؤم عليهم لان دايما وما نرسله بالايات الا تخويفا فرب العزه قال يا امه محمد اتقوا الله لان الحاجات دي انا اهلكت بها الامم السابقه وانا مش عاوز اعاملكم كمعاملة الامم السابقة قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين. طيب القضية الرابعة قضية الطواغيت والسوائب. ايه السوائب؟ هي بس الان مطورة بعض الشيء. كان بعض العرب يعمل حاجة اسمها البحيرة نغتال السائبة الوصيلة الحق الاربعة لربنا نفاء الآن في الآية ما جعل الله لهم بحيرة ولا سائلة ولا وصيلة ولا حال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبونا ما وجد عليه آباءنا أو لو كان آباؤه لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. الآيتين دول برضه جايين ضرب في الناس اللي بيندروا من غير الله يندروا عدول للسيد يندروا فول للسيدة معيد لمسلم مصاخ ان عمل كذا ونقول ده مهور المسجد هو عظيم بيت وده اكرم القرب الى الله وتعوز رضا الله ولا رضا المخلوق ويقول لك لا يعني كان يا ابني قال السيد البدوي بياكل العجول ما تموتوا الناس دول ان كانوا اولياء الى حق فلهم رزقهم عند الله وكرة المعاشر في الجنة اكيد ده ما ينفعهمش لان الميت له احوال ثانية عند الله غير رزق معناه غير كده وان كانوا مش اولياء يبقى هتودي لهم العجول ليه والقرآن قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. العرب اللي الرسول بعث لهات من شركهم كان عندهم الحساد قال إن أما نجيب خمس بطون أنس على بعض وآخرهم ذكر يسموها البحيرة يروح شقين ودنها ويتركوها بقى حدش لا ركابها ولا يتفجرها كده وتحترم قال حد فيها مثل ويبقى اللبن اللي ينزل منها للطواغيت لا اهلها يشربوا من انابر ولا العيال حتى لو ماتوا جوعا هذا محبوس للايه الاصل طب الاصنام حتى شغال ازاي ياخدوا اللبن منها ويروحوا يتهربوا الاصنام يجي الدبان بعد يومين ثلاثه اربعه ايام الدبان رزق المقابيل على قفا المجاري والنووي المجاري على قفا المقابيل يجي ياخدوا اللبن الدبان كانوا يقولوا الاله رضيوا عنا وقبلوا القران بتاعنا والساده اللي هم قاعدين جنب الاصنام زي اللي قاعدين في طرح دلوقتي اللي بيلعبوا الجماعه اللي جايين هاد مع ان مرتب الله عندها قد اللي جايب له الناس 20 مرة ياخد مرتب في الدرجة الثانية واخد بالك انما العالم الادام فيه موصلين فالنصرين بخير فيه بقى حاجة اسمها السائبة السائبة الناقة اللي برضو للدور كانت يسابوها وده الانظام الوصيلة اللي وصلت اخاها جابت جملة بطون سنوتي وجابت تاني سموها الوصيلة الحام الفحم اللي 10 كذا من البقرة والجاموس كانوا ينزلوا بعض هذه الاشياء والناتج بتاعها يحرموا المذبوح ويحللوا الماكل الفضيص وليكن ميتة فوقيه شركاء خرافات الزهر من تاريخ لكن تجد لها شبيها وناظرها الان فيما يعمل في الفلاحين وكان لحد من ايه كم سنه ما يسمى بفحل العدم ويقول الشيخ العدم ده له فحل عجل مخصوص ما حد فيها مثل وتو العجل ما يخش اي بيت من دول ان دخل بالرجل اليمين يا انا البيت واللي فيه خلاص العجل فال كويس اهي العجل ده معاه دكتوراه معاه دكتوراه من عند الله وربنا علمه ادخل باليمين عند فلان وبالشمال عند فلان عجل زي ما كان العرب يجوا يوم يفزعوا الطير ويزرعوا بطوبة يوم الطير يطير من طبيعته يوم ينجي على يمينهم وهو بيطير يبقى فارح وينجي على الشمال يبقى بارح يشعلوا من الشمال ويتساووا الرسول اقر الطيره فيه وكانتها الطيور دي مالها اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك ونهى عن التشاؤم لان الطيور تشغل الطير تصبح يجري ايه بس صوت الطير الاعجمي الاخرس المستقبل والحظ بتاعك زي اللي بتشوفه كده دلوقتي حظك اليوم نجم اليوم انت والنجوم الكفر ده. ومن اتى كاهنا وساله عن شيخ مصدقا فقد كفر بنزع محمد. كل هذا قد نحته الايه معانا. والمسلم او المسلمه اللي عاوزين يخلصوا من عذاب الله اذا ارادت او اذا اراد المسلم ان يعمل خير هو الافضل لك في الاصل الافضل لك ما تنذرش اعمل الخير من غير ما تنذره. يبقى اسمه طالع منك طواعيه مختارا طيبه بها نفسك. ليه؟ الاسلام بيقول لك ان النذر لا ياتي لخير وانما يستخرج الله به من البخيل. فالبخيل بينه ما بيطلعش بالهواده يقول على اله ناس عشان يلزم نفسه بقى. زي مثلا واحد بيكسع على الصلاه ان انا يعين عقله يقول الصلاه ربك ايش يقول انا صليت في اخر ما يزهق يقول عليا الصلاه بالثلاثه انا بصلي. يبقى صلاه النبي كل مره يقول الصلاه بالثلاثه لانه مش هيصلي غير كده. ففيها ناس ما بيطلعش منهم قرش الا اليمين جاهل اليمين يعندر. الرسول قال لا نهى رسول الله عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرجه الله به من البخيل. انما المؤمن السليم الكريم اذا شاف ربنا اكرمه في حاجه ابن نجح مراته ولدت بسهوله جاله عين قضيه انتصر فيها يعمل زي سيدنا موسى في الايه اللي سمعتها في الشيخ شعبان دلوقتي قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. بما انعمت علي يا رب في النظر الاولانيه هذه 5 جنيه اهو للجامع او هذه 5 جنيه لفلان الغلبان او الجلاليه للفقير. يبقى انت عملت الخير مختار من غير ما تلزم نفسك في الاصل. والعلماء قالوا ان ثواب التطوع افضل من ثواب الفرض. لان الفرض انت قلت ان هو سبحانه مالكش فيه يمين لا شكر على واجب. انما التطوع انت عامله مختار من غير الزام. فاللي عاوز ينذر ما بيجيش يعني على فرض انك انت عاوز وحق وحق عليك تقول علي اله نفسي. لا تقول بقى علي للسيد ولا للسيده ولا الغريب في السويس ولا في حسين في مصر ولا اقضي شريعه الامام في الخرطه. ما تنوعش. ايه اولا دول فقهاء دول في قبورهم وفي عالم البرزخ لا يعلمون عنك شيئا. وربنا قال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وهنسيب الرب الاصل ونروح نلف بورقنا على العالم الثاني. واحنا قررنا 700 مره ان احنا نحترم اولياء الله ونعظمهم ونحترمهم وندعو لهم بالتوفيق ونقتدي بهم في افعالهم الجباره اللي عملوها لانهم احترقوا فاشرقوا. احترقت بدايتهم في الجهاد فاشرقت نهايتهم عند رب العباد. ومع هذا الاحترام بتاعنا لهم لا نشركهم مع الله ولا نطلب منهم اي حاجه. المطالب كلها لله. دول ناس تعبهم وربنا اداهم على تعبهم. ما جيش انا بقى اقول له يعني هو فاضي. هو الذي يطلب منه ده هو خلص بنفسه بطوع الروح. لما حاجه كمان يشتغل لي مكتب تخدين اقول له خد بالك العارف عارف ايه. وربنا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وانتوا لسه بعيد العين. فتوحدوا الله. في بقى اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله او تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا. ودي الحجه الان اللي ماشيه على الكتب تقول احنا مالنا كده فضيحه طلعنا هنا ابونا وجدنا. هي لحد النهارده هذا القران لا يزال طريفا جديدا. مش معناها متحف قديم وكلام كان لا والله ما كان هو النهارده لا يزال فيها ناس برضه ماسكين على القديم والكلمات. حتى تقول له على حكم القاص بتاع الصلاه يقول لك انا سمعت اول مره اسمع الكلام ده. طب احنا مالنا؟ فهم بالدين ايه ده كنت تركت نشات الفئه جاهله او العلماء اللي كانوا معاك جهله او زملاء سابوا الوضع ده بقى هو لا اصلحه ولا نصحه ولا بلغه. يبقى ذنب الدين ايه؟ قصر الصلاه موجود. المسعى الخصين والجوربين والنعالين موجود. الجمع بين الصلاه موجوده. التيمم اذا فقد الماء موجود. يعني فيه واحد يبقى مسافر من اسوان وتقول له ما تعملها مره لله اقصر الصلاه. اعوذ بالله انا اصلي اربع سنين والله لو صليت الليل اصلي هنا. سبحان الله. ده عمر الرسول ما تمم صلاة سفر. عمر الرسول عمر ما صلى في اي سفر صلاة كاملة ابدا. وانا تعبت. يبقى ايه نبه يقول انا والله عمري ما حقصر الصلاة. عمر الرسول ما يتمم هو عمري ما حقصر. ليه؟ لانه طلع لابوه وجده كده يقول لك انا بشك لو مسحت على الخفين. نقول له اذا حرست رجلك بالطهارة يصبح الوضوء بتاع رجلك هو طهارة الملبوس اللي عليه ان كان خف او نعلين او جوربين وتمسح عليه. ورسول مسح زي روايه البخاري من مشفاه زك عن المغيره بن شعبه. بس انا ما خدتش على كده ما تعودتش على الحكايه دي. خلاص اصبحت العادة تحزموا امامها العبادة ولا حقيقة لله. في بقى حكم ثاني مهم اللي احنا بنسمعه دائما من الناس يقول لك ده الخلق الخالق لا يدركم من ضل الى هديه. الايه معانا يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يدركم من ضل اذا هديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ظاهر الايه ان كل واحد تعالى اللي يضل يضل يروح داهيه. ادم انا ماشي مع الله كويس يبقى لا يضرني من ضل اذا اهتديت. والصديق ابو بكر رضوان الله عليه لمح هذا الفهم الخاطئ والتحريف في كتاب الله. فقام الصديق خطيبا ذات يوم وقال ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه وتحملونها على غير محملها لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. الصديق رضوان الله عليه قرأ هذه الايه ثم قال ايها الناس انكم تقرؤونها ثم تؤولونها على غير تاويلها واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه يوشك ان يعم الله الكل بعذاب من عنده. لما دي معنى الايه ادب الصديق ما دخل في الموضوع. معنى الايه يقول لك لا يضركم من ضل اذا اهتديت عليكم انفسكم الاول من ضل اذا اهتديتم. يعني امتى ما يضركش ضلال الناس؟ اذا اهتديت بالله. تقول اذا اهتديت من ضمن الاهتداء ان تأمر بالمعروف وان تنهى عن المنكر. هذا داخل من ضمن الهداية لان من ضمن قواعد الاسلام ومن ضمن اوصاف الامة الاسلامية ان تأمر بالمعروف وان تنهى عن ايه؟ عن المنكر. فاذا لم تأمر انت ولم تنهى يبقى لسه هدايتك ما تمتش. يبقى كلمة الله في نفس الآية اذا اهتديت ما كملتش. ده رأي. رأي عبد الله بن مسعود له رأي تاني. ابن مسعود له رأي كويس أوي. قال انتوا بتقروا الآية ازاي؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. يعني انتوا فهمتوا؟ قلنا طبعا فهمنا. قال انت ابن مسعود يعني كان يقرأ القرآن والرسول اللي عاوز يقرأ القرآن مظبوط يقرأ على يد ابن مسعود. اللي رجله اثقل في الميزان يوم القيامه من جبل احد. هو ده. وكان قصيرا. ايه معنى الايه ابن مسعود؟ قال ده معنى عليكم انفسكم يعني احفظوها من غضب الله والزموها. والالف والسنه مش نفسك انت. عليكم انفسكم الالف كلها بجنب. يعني الامه كلها. يجب عليك ان تحفظ انفس الامه كلها. انفس الامه كلها. كيف احفظها؟ قال معناها الزموها بالامر والنهي. لان الامر والنهي ده صيانه لمجتمع من الفساد. واما يكون ربنا عز وجل جاعل في الامه شويه علماء وشويه ناس عندهم جراه ودايما باستمرار بيامروا بينهم تجد الفساد دايما بيخفض شوكه وبيقل. يوم الامه ما تداهن وتتملق وتجبن الشر بيزيد. وقلنا امبارح يدعو خياركم فلا يستجيبوا لكم. مش كده؟ فكان الرسول بيقول ان الايه نفسها بتحمل معنى الامر والنهي. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم يعني الزموها وصوموها بالامر والنهي يشد حيلكم في تقديم النصيحه. اما اذا قدمتم النصيحه ثم لم تثمر هذه النصيحه فلا يضركم بعد هذا ضلال الضالين ولا اضلال المضلين. فقد اديتم الواجب وربنا مش هيسالكم على هذا عن شيء. وده كلام صح. يعني اذا لم تقابل نصيحتكم بالقبول زي ما قال الحديث الثاني. قالوا يا رسول الله الى متى نامر انا؟ يعني حد امتى يسكت؟ قال مروا بالمعروف. مر بالمعروف وانهى عن المنكر. حتى اذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا واعجاب كل ذي راي برايك فعليك بخاصه نفسك ودع عنك امر العوام. فان من ورائكم اياما او العمل فيهن بالدين كالقبض على الجمره للعامل فيهن بدينه اجر 50. قالوا 50 منا او منهم. قال 50 منكم لانكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون. فاضل معانا يا واحد عشان نقوم نكمل. وهذه الايه قال المفسرون انها اصعب ايه في نظمها واعرابها وحكمها. اصعب ايه في القران في النظم اسلوب التركيب في الاعراب من جهه اللغه العربيه والقواعد في النحو وفي الحكم. يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتريه ثمنا ولو كان ذا قرب ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمين فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لا شهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين ذلك ادنى ان ياتوا بالشهاده على وجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانه واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدى قوم الفاسقين حد لكم فيهم حاجه لا يمكن حتى ليدعوا فيهم حاجه يبقى كذاب الايه فعلا لغز الآية طبعا تركيبها نقص وإعرابها نقص وحكمها نفس إنها أنت سمعتوا الهيكل تركيبة الآية تأخذوا بالكم من أسباب النزول ونجد أنها الأخير ما تجدها خلاص بقت سهلة زي اللبن إيه الموضوع الموضوع إن فيه واحد مسلم الله يرضى عنه اسمه بديل بديل إيه دال إيه لا بديل مولى عمرو بن العاص كان عند عمرو بن العاص واعتق ويسمى مولاه يعني زوجة عرضه يعني بحيث لو مات يبقى عمرو يرثه كان مالوش بديل مولى عمرو بن العاص هذا مسلم سافر ذات يوم الى الشام اللي هي فلسطين دلوقتي وكان معاه واحد اسمه علي بن بداء علي بن بداء او بداء وتميم الداري والاثنين دول اثنين نصارى تميم الداري نصراني ما كانش لسه اسلم وعلي بن بداء وده معاه مشوا مع بعض هو كان واخد معاه حب والحب ده عباره عن فضه منقوش بالذهب الوزن بتاعه 300 مثقال 300 مثقال من الفضه منقوش بالذهب جاف بيسموه جاف وكان ناوي يهديه لملك الروم الشام برضه يهديه عشان له اغراض المسلم ده ومعه طبعا خرج ومعه زوجته كيف سكت عامل ترتيبه فمرض بديل مولى عمرو بن العاص مرض شديد في الشام من قبل ما يقدم الجند الهدي فلما مرض خاف لا يموت ما تيقن بقى ان بعد يموت دخل عليه فجاب اللي معاش حد ومسلم معاه النفران دول هم النصارى تميم الداري وعدي بن بدر قال لهم يا جماعه احنا اكلنا عيش وملح مع بعض وارجو انكم اهلي مولى عمرو بن العاص وتبقوا تتكرموا تاخذوا الحاجه بتاعتي اذا مت تبلغوا على الاهل والقرايب اللي انا مولاهم قالوا حاضر اتاري برضه المسلم يبقى شعريط المسلم برضه بواعد مهما اخذ في الاحكام الظاهره ممكن ما تاخذ حذرك فمن وراء تميم الداري ومن وراء علي بن بداء كتب كشف بالقطع كلها بتاع الجهاز بتاعه العذاب كله حته حته بالوصف ومن ضمن الوصف الجامد اللي واخده بعلم عمرو بن العاص وراح جاي في حته لا يمكن حد يفتش فيها وفي حاجة قديمة لو حد لطش وسرق مش هيطلع بدي دي حاجة ودوها لأهله دي وجي في الحاجة دي وراح وضع الكشف دي وقال لأهله جارد ما معي وكذا الكشف معايا كذا كذا كذا كذا دكم ما رأوه فوجدوا أغلى حاجة موجودة في الجامدة فتشوف قال له مسلم وحنا نصارى يلا أموالهم غنيمة للنصارى فرحوا العطشين الجام ده باعوه في الشام بألف لواحد من مكة كل واحد منهم خد 500 درهم وروحوا وجم لأهله قالوا يا جماعة المرحوم مات والتركة بتاعته كتر خير متشكرين إن جم يفتحوا بعد يومين ثلاثة أربعة لقوا الكشف ده بخط المرحوم قال الله ده كشف وكيف راجعوا على المولود فوجدوا كل تمام افندم الا الجامد الاغلى حاجه اللي هو 300 مثقال ده الحلوة بس، فراحوا لتميم الداري. أتاني تميم الداري قال لهم احنا برضو جزائنا برضو وهنقدر حتى ما نجيبوش حاجة ولا كاش ولا احزان، احنا كنا ملزمين. حصل تهويش فالناس سكتوا. بعد مدة من الزمن اكرم الله عز وجل لتميم الداري لانه شاف معجزة ربنا المستبعد ما يملكوا عليه، شاف معجزة بل اخبر انه رأى المسيح الدجال نفسه، وده ما اسمها الجساسة بعدين يملكوا عليها بالتفصيل، بس عاوز اقدمها بدل الجماعة المثقفين ما يقولوا احنا بدأنا نخافها في الليل. فجئت تميم الداري ورسول وقف عملي وقال يا تميم قول لهم عن الفتوح، وقال لهم هذا رجل كان نصرانيا واسلم وهقولكم عن اللي شافه عشان تعرفوا انني رسول الله حقا. فلما اسلم تميم الداري قال فلما اسلمت تأثمت يعني اصبح في قلبي بالاسلام، قال اصبح قلبي محرج بالخبز والدرهم اللي خدتهم من المرحوم بديل مولى عمرو بن العاص. قال يا ابني انت اسلمت وربنا لا هيحاسب على فات مع ان الاسلام يجوب ما قبله. قال لا انا كذبت على عمرو بن العاص وقلت لهم ما شفناش حاجه. فخد بعضه وراح لعمرو بن العاص قال له يا عمرو المرحوم قريبكم مولاكم بديل كان فعلا في الجام موجود في اعداد واحنا بعناه لواحد في مكه مات علي بن بدأ خد 500 وانا خد 500 يا عم 500 حتى الله بينه وبين حرام احنا يا عم اسلامنا وبين اخوات الاسلام اقابل ربنا اقول له ايه؟ هذا الكفر فعلا طمع، الكفر اختلاف، الكفر اجرام، انما الايمان امان. والتحيه والسلام. قال له كده قال له كده. قال تعالى بقى. قال احد الفريقين اعترف كويس قوي. فراحوا اخذوا الرسول وبعثوا لمين؟ بعثوا لعلي بن بدأ الكاتب النصراني الثاني. بس قال له تمينك عاوز واعترف. انت بعته فين؟ قام الرسول قال له بس استنى عشان تبقى المساله ماشيه بالعداله. ودام الوحي ما جاش نحكم فيها بعدل اهل الارض. انت بعتها فين يا سليم؟ قال بعناها لفلان في مكه. فراح الرسول باعت مكه فعلا وجاب الراجل بتاع مكه اللي اشترى. قال له هذا هو الجام وانا اشتريته من تميم وعلي بن بدأ. خلاص بعد المساله الاطراف ولف احد الطرفين اعترف والمشتري اقر بانه فعلا شاري من تميم ومن علي بن عبد. فلما جه علي بن بدأ بيك قال ما حضرش ده راي بس يكون اسلم ده عباره عن جريطه ده تملك للمصريين. قال له المشتري اللي اشتريته من العرب بإيديها اللي انت بيعرفه وخد منه 500 فسقط في ايديه. ولما نزلت شهدم حكم الرسول وفعلا حبس الراجل ولم يطلق سراحه الا لما دفع ال 500. الرب عز وجل قال وهي دي المره الوحيده اللي يمكن شهاده الكفره على المسلم، لان الشهاده نوع من الولايه والله لم يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا الا حتى الضروره. اذا كان المثال ومعاشر الناس كفر هنجيب مين وهنضيع حقوقه بقى؟ اذا كده هنقول لا دول كفار ما يكادوش. طب خلاص يبقى التركه راحت بقى، يبقى هي عياله يروحوا ياكلوا طوب الارض. فالعلماء قالوا يا رسول ايه بالشهاده؟ الجماعه دول والايه قالت اثنان شهادوا عليكم اذا حاضر احدكم موت حي موت اثنان من ايه؟ او من او او من ايه؟ او من غيركم منكم او اثنين من غيركم منكم دي يكونوا مسلمين من غيركم يكونوا غير مسلمين، خصوصا اذا كانوا غير مسلمين لما تيجي تحلفهم تحلفهم اول يمين تحلفهم باليمين المعظم عندهم هم بترسل والله العظيم ما يعترفش هو باليمين بتاعك. ان كان نصراني قول له الذي انزل الانجيل على عيسى، ان كان يهودي قول له الذي فرق البحر لموسى وانزل عليه المن والسلوى وظلل عليه عليكم الغمام بيسموه اليمين المعظم. ويكون بعد العصر لان الوقت بتاع العصر معظم عند جاء اهل البلد يخافوا منه وقت التحريس والاهل بعد الصلاه صلاه العصر. والايمان المغلظه دي الاسلام عني بها في الدماء وفي المال وفي الصلاه وفي العتق. يعني دي حاجات تتفق على خطوره العتق والصلاه.